فرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. هذه سورة النور مدنية، ذكر الله فيها ما يحصل به النور، وذكر أنواع النور الله جل وعلا، وذكر الظلمات التي هي ضد النور، لا ظلمة سبب ميهونه لا نور سبب ميهونه نورونهم ظلمونهم الله تناغروا لما لدينا. ايش سورة انجدي تلك سر مصر الله سورة نات او مدنية نات، فيها كثير من الأحكام على الباب يا مناسب وشو مالا عائشة الله يتقربت ايه يا نور ما لدينا اما بيت عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها بذي سورة الله اتقفواتا لساة تلك انصبنا بل بدون اقر انا قرار بذي سورة امير الله جل وعلا سورة النور إنجلي سورة الظلمات إنجلي سورة النور جد سورة الظلمات بعيد طالب ظلمة لا يا ظلمة بذيكي سورة إنجلي ظلمات بعض وخوق بعض إلا الحمد لله إذا خلق السماوات وزعل الظلمات والنور إلا ولا كل سورة يعني مدان مدينة كورو سورة وساندوانا فيها كثير من الأحكام. بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنز هذه سورة سورة خبر متدعي مهدوثنا خبر متدعي مهدوثنا وقيل سورة مبتدا أنزلنا أوردنا أوز الدمير يفيد إيش تعريف أو تسليق المبتدا بالنكرة لما هو إلى دابر أوز الدمير رسول تعريف هنا من أمان سورة سورة ما من وهي الارتفاع ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل نبي حولها يتذبذب مرتفع سور المدينة ومن تصور المهراب ارتفع المهراب لأن مرتفعة لأنها مرتفعة. ويقول الذين عملوا لا نزل السورة فإذا نزل السورة قامت وفأتوا بأسورة مثلي فأتوا بسورة من مثلي سورة سور سور سورة عندنا شو جمعنا مفردة سورة ما رسمه من قدية على انتنما آية على ما سورة ما ارتفاع ارتفاع إهانة أنزلنا أوردنا تعالى إيهو قرآن الله عندما طالبون جلس من الرجال دمو فردناها بقى يعني جد أرغنا تعالى أي فردناها أوجبناها على الأمة أن يؤمنوا ويأمنوا بها أو فردناها أي فردنا فيها الأحكام وهذا أقرب تجدات الصلاة تنتين نبات جد أرغنا نبات فرد يفيد فرد والفرد يقول لك أطعم هذا النبات من هو من ومن نصيب مفروضان وقد فردتم لو قطعتم لهن فريضة قطعة وأنزلنا فيها آيات ليلة مذو آيات وشور جمال دار فلا يقرأ من كفر بينات جلسهن ولا لهن يقبوا عرب لهن والبينات بمعنى مبينات جلس نيادرك والبينات بمعنى مبينات تبرز لمن لمن إلا لعلكم تذكروا تتذكروا وتتئذوا وتعتبروا وتفهموا وتعتبروا وتنتهوا عند التردو عند التجنزبو عند التتعززو عند التكلكلو بساوس يعلم كما جمع مراتك سورة عندنا وفرنا جدار كنباتال آيات بين عردنا عند التجنزبو تتنزبونه تردونه السالة يعلم وزو مسرات جديه الباشالي حكم نبيه فرائد وزو أحكامه تسجيله سلا انجدية هجاب قدائي مطال سلا مقلت لما عند بيتشل بما لا مقلت قد عندما يهون بات زيناتشو مشاصل عند الله باتشو باتدار زوريا إفان بتملكتا كزينا مطبق عينين دلت مطبق ليلام ليلام انجدية بوزو نقروش أزلنا هو وقت إتا إيه كتنا قربوها لا زانيا انت الزنا ظلم النبرا وزانيا زانيا زانيا على الزنا ظلم وانجل إذا لو انت بصورة النور بي تنقر التلت سلالة ايه اقرب ملسان له من نو زنا سراسة سيات اروت انوورا لا انوورا انوورا لك مرسو باشر انفتشوال الزانية زمتنيايت امنزاري والزاني امنزاري فاجلدوا جرفوا كل واحد يندم داشو مئة جلدة ولم يقل فاجلدوهما مئة جلدة عند ما توضي شولتهم جرف مالا تاسيد نبار فاجلدوا كل واحد منهما يندم داشو كلهم يندم داشو ما توضي جرف ولا سمتوا جرفون استامتوا سمتوا مالا جن يا هلا سمتوا لما أتفانتا بذيك على أبقاط الله جل وعلا مازل ما توقع الرسالة هي إذا كانت مهسنة إذا كانت ذكرا وهو ذكر سن السام بكرهون وكهونون مازل وزيد في الحديث دمو يعني هم تنفونا كنا كهونا الرجم حتى الموت بذي كمرات إيه دمو لبزونا تنسك معنا والليلال إلى سورة الأحزاب لاي وكي ذي سورة لاي الشيخ والشيخة إن زنيا فارجموهما الحد نكالا من الله والله عزيز نكيا من الآيات نبرا لبزو تنسك وال معنا قال لي لذي بن عمر من الليلال يعني إن الله بعث محمد بالحق وأنزل عليه الكتاب وفكان من فيما أنزل عليه آيات الرجم فقرأناها ووأيناها ورجمنا ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا وإني أخاف أخشى إن أردنا زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله وإن الرجم حق في كتاب الله في منزنا إذا أهسنا أو قامت البينة أو الحبل إلى المسلمين الذين تذكروا حديث الليلة شيء رافضة أهل من حدود الشر تعطينا رجوتها للا عندنا دوتشو بذي آية الدين حد الذي عندنا رجم الممتن تنسك واردلو ميلو أهل بعض علماء المحرفين حد الرجم تنسك وارد جلد بجلد تنسك وارد هذا المسكين كم أحاديث وردت على الرجم في سيد مسعنا عباد المستعمل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة والتغريب وسيد بالسيد جلد مئة والرجم كم أحاديث لم يتنقروت يتقبروت يعززبت إذن مهتنا ميلا ولفظنا تنستكر إنجيل معنى ولا الله ذهيك معنى ولفظنا نستكر شوف إيه سوت عن الناس وليفتن ليفتن إشلالون وقال الزاني والزاني مالك سيتيان زنا ما استقدموا من ديننا من تقديم السبب على المسببنا يتوستان سووت يسيتو الشهوة يبطل ما هيدو غلطنا بلا سببو سيتيا سبب سلمتهوننا سيتيا سبب لزنا سلمتهون إنجي يعني إيش شهوة يبطل ما هيدو لم كما ظنه أو يعني اعتبره بعض الناس لا الزانية كثير زنا مثل جنسنا الزانية كل زانية بعلم الله قالوا من عندي مثلا اسم الجنسنا مهلا بألنا يفيد لهم كل من زنت من المسلمات والحرائر والبالغات والزاني كل زان من مسلم حر بالغ عاقل ملكة جنرال عالم في كل زمان منذ بعث الله محمد دروم نبر الرجم اللي يتبالو دروم دروم شريعة الله منذ بعث الله محمد إلى أنت يقوم القيامة قال إشارة فاجردوا قرفوا كل واحد من ريان دانداتشو مئة جمعاتوا قرفات بحديثوا دمو تغريبوا مطوال بزان قيدة والله مطوال تقرفات تقرفات دمو عمد درس كاكاو الراك سيتيا مراك اللبات اللباتم سيتيا مراك اللباتم يوالي لمن كذي قاري كانت هباس بيشا سنوستا لادقا ما قالت ايهونا لي واندو كهونا كاكاو الراك عمد جرس وقيلة يسل بيتي قبام مالات بزي معنى يقبال ميوكس انا موت شال خيج كل واحد منهما مية جلدات ولا تأكل بمارة دم اندقنا شو ما تأكل اندال مسالة ما سلنت تلكون مسالة ما سلنت تنشون لذا مفسدا مسراك استبلا زين يعني ولا تكون بهما رأفة في بعض الله دين الله رأفة أي ذات جيلة رأفة مالت إذنت لكن هذا إناتي إيتي مستي لجي إيتي لجي لو أنت ميه لجي يعني أكيس لك تكر لك تكر لك أكيب الآلة يا الله بلتال أباتي من عامل رأفة إذنت في جيب الله دين الله شكاني أكثر لك الله شكاني كليل هو اللي مسيك قدر هيات سيلم طبيعه قال الله ستن ايه شكاني مستاثن لك اللبات دال بقى دنيا بقى شكاني سنت مستاثن حاكموس بقى بجال ميسال شكانينا ورهي الراهينا قال يا بلد مستاثن لبات اوبرشي سيادر هو جو سيكاتر كو انت اهم اشو موقات اتشي لنجل سو سنتك سيادر كي شكنان سلطان السطوطا قال اندي بقى شكاني سنتك بادر يهود بشيطة باي وطا سيون لقى درون ابا اذا انا بلد ادا قال لما كلاك في النشون ايك ادوتي قانا عمل جراهية هي بزمان البحيك من نازول امي استرراه كله مال انك لدنيا ودت مش بي بما قلت لي اسمه تشلال لك ايه دين اخيرا خبات عذاب نمدان اذا مصلحة وراجي سلاهونا مفتداو مفتداما من لهم اصلال اكاني اي نور والذين امنوا يعني قاتل الذين من الكفار وليجدوا فيكم غير الضعف يعني جاهد الكفار وغلو ذلك عندهم تشكان اصلا الاسلام مبني على الرحمن عندك رحمة لما أسمان وكوتي كان يسلق من الزنا يسرع سو كارد الدلكو بشرطو مالا كل زنا كسر بلا أي مطام لا يبرس بأزنال لا يبرس مازن من دنو إنه إرمي جا بعد أفوس التفسي لا يلي أزنال بلا أي مطام إنه سو متأرى لأن نسو إزدفن لأن تيل بعيدا من ذنب كالك وانجل يتترى مسا كذا من هنال كل بلا دردالي إذنته من لاينهنو أي مسلمين لا مسلمين لا شرطه هي عدد زنا مسلمين لا الزاني يجلد إذا كان مهتما يعني والمهتم هو المسلم الحر البالغ الآكل المختار أرادتنا قرام أمسنا قرام ما الله سيونا عند سوى زنا يقرفه عندنا مسلم كافر يقرفه من ألبا زني يكون يقرفه لن يهلك مسلم يكون نبي من دار الرسول ولتنيا سبي يقرفه ذلك قال الرسول سستنيا إذا يتكرفوا لذي أنك جنون عليهم عراب سنيا ودعمه مختار تمرجعوا ممون تمرجعوا إذا قددك هنا انت روشي لمسلم قبرهم يعطيه بكثير المسلمين أحكام ستكا مش كافر بيهون إن كنت إن بأ الله بأولا كامنات اندون فلا ستكون فيما رافض بك يتكرفوا بل هل تقول يشهد عذابهما كتاباته الرجال سجلد سرجم سكرك سجدل طائفة من المؤمنين يترسل يمؤمن جماعات يتحضروا ذلك سجلن دليل ما كتاباته هنا بدل ذلك إذا وصلوا مقدلة يدلر سوف سباس لذين وجمعاء كالما تسجد سوطة سعودية انقل يا بجدام كون بريادم كون بمكة بمدينام كون بقلة جسدنا يا جمعاء سو سنت مليان إزيائيون ونكتو لما كتاباته إسلام أولي لا حد يؤمن به خير عند الله من أن يمطروا 40 يوم 40 دنيا كم ذنب الله عند إسلام أولي من جامع وسط الشارع المجول السلطة ذالي من يأول إلا اسمنا القبات أكاروك إكانينا باسم النان يتسنى ذالي سنة وزناء وزناء وكوت الراس بك هلا نسكن إبال لكن نبين ذالي السيل والحيرة والحرية عند ذالي بك ذالي زنان بك فساهل الناس بالزنا أكذن بلاه إنسان من يعطوه ملك في العلون زنا ليلة مثله إيه رجال بنوركه بسرعته ويبدو قلنا أبات على بعض إقبال تولدنا ولا كل هذا الزنا والزاني ودرون السيد فجدوا قرفوا كل هذا في البكر نو ويزال في الهديث يعني الرجم إذا كان محسنا ومحسنا تن محسن ما ردمه هو الهر هو المسلم الهر البالغ الآكل المختار الذي وجد نكاحا سيئا أم مستنيا نكاحا سيئا جميعا بزنا كثيرا الزنا سرى كون أو الزنا بي سرى محسن عبارة جلدنا من جي ها باريا إفا يجنب بطر يجنب بطر توسو لموت إفا يجنب بطر من الباريا بزن بيهون قرنا من جي إفا ميكنيو بابارا إفا عيكنيو إذن مهتن عيدا لم ودمارك هدوان أوكو عزبي تو فتام الفتام بالتلان دم كان كبار بيتي عبدالله كوانا كلا مهتن إبانا وسيقد كسراو مبزاتو إذا لم شرطو لمن بيبال ياو عندنيا إهلي كاركتاو ملا سونو كسيتي آقا خلزي دارقوان ولتنيا دمو تدار خان لو يسو تدار للدفر عندما يتلقنا عندما يسمعه السوغة مياوك أو نقر وسطولة سميتان يعني ياوك أو دليل هذا سيلك فكس إرمي جا كفاه وما تدار إلا للوك هنا الشهوام على تذيب عمان نتم التاوك أمنا إسلام ياسو في تهاب النتم يفتي ذكا كره والله والله يفتي ذكا يا سلام يا سلام نعم والعذاب الذي يقول له هذا من يذل ولا تاخذكم بما رأى في دين الله ان قلتم من بلا ولم يلاكم شر ذاهم طائفه من المؤمنين لجلتم سرقس كم طوالوا بشوط غير بال ولا جديد اديس بال هون الانغا اروغي بمكاكن بون الانغا دمو جلد كون بحر ببرد يدل ما له لان مموت التفلقم تاديز نو بتام برد بال هون طوات بتيزا غزي بزا بورچو غزي ايغبا فموقت غزي ايغبا هيمامو باباسبت مكاكلنيا ايرو بهونه غزي الى الانغا مكاكلنيا بون يغرس الى سبحان الله ወንድ ከሆነ ቆሞ ቢገረስ ችግር የለም ሴት ከሆነ ችግ ተቀምጣ ወይ ጉርጋ ተቆፍሮላ ቢስዋ ለፍታ ጀልድ ከሆነ ይገረፋል እስላም ሰላም አላሁ አክበር አላህ መቂም ሀዘል ሀዳ ያረጂ ፊል ዓለም አላሁ አክበር ወላሂ الله أكبر من إني أو سنتني ما يمتعنا برأبيه الزوز يقول يا إلا نوكو إسمنا برودو نوكو إن دو الله قرمان إني أصازنا سنتنا بالقنا إن جفلك ما أنا ألقى أتاسك أتيت إن دمال إن كازنا أصير أتاسك أتيت شفتك أيه إن كازنا أصير أتاسك أتيت هو تسكن دو يسطو زنا أصير على وطاتو ما أنت أتو زنا أصير على يتبارنا أيضا أتاسك أتيت يا الله يا أخي با انتنا بأبيات كريستان لكنا بأفاسات زندكو زنا يتفكر فكريستنان بل بأنتنا دا يتفكر زين يتفكر على أبروان نولي جاء قرر يا زنا أين في نسرة أعوذ بالله من ذلك نا يا عمدر من من يوم هيمانات كسامة يمطعنا بل يا كريستنان ما يمانات كسامة يمطعنا أني لو مستو السماء يفطروا من ممكن أتم أكلان سليم يفطروا بدات هيك من نام إبوم مستريد جوا يفطروا عادتا إيه شيء كان بزوج الشفاء أون زارى عالم أبي بار يا سانا إيه ما ملاذ فتاة إيه تيجي أتني بار فيروس ملاذ هو هذا تدناه الله كما هو بشرة أن تنون دبك أرجو ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة ما جمر إيه تأريد نفر وسا سبيل الله بس كم تونا بوارا كن إرمجة وسط على والإسلام هاي رسي آجن نكزة عندي أنا سبعة على كي إرمجة وسط بدار بالا كي بالا كمانو إلا بدم على أي سلام أي سلام أي سلام ثم قال جل الله وجزاني رجل كل هذا من الجل وأما رجل مكهونا بردم هونا موكا تبي تشال ما موت تلا تفعل لقيا جلدم هونا رجل مدمو حامل كونا تتجر أترجمهم أتجلدهم ولا زنا مزنيه نفس ما تبى يفكر لنا خلاص ولدا بيجو إيه الإسكاميز درسي لان إيه الإسلام أسكامتها يا سلام يا سلام من؟ ها؟ قول سونا سونا بسكنا بسالة شكو سكالتا قوية متقرف ميقر ستمدد أو بو بواندو ستقب من جديد سيسن بتقرف سيسا إذا واندنا من سيسن جنازة واندا يلميشن يكن دلزاين أصلا زاره لازم لا تتعي ونسيجا ستقرف لا تتقلق وقرقا تكفر الله يكفر الله يكفر الله كنا وزاره تتقرف عنه نقرفه يا فادن على سحري كانوا جربوا نقرفه يا جلدو موت يفعل قبل بل دقاماك هنا ما توصي بهذا وبأرجون المتالي لازل زيبين بزن بابا وانت تفري ميزان الله يدلنا كنزل عنده ما توفري بس عندك شاق تتكبر نعم بذا كموت هيستيق ميلاد سيدنا الحق قتله ميلاد واما كذا الاسلام تفكر و تصرف كهونه بس ليه تكفل ده نعم زين بذا رجل كل واحد من جهه مسجد ولا تاخذ دي مرافي دين الله ان كنتم من المؤمنين الاخر ولشد عذابهما قطعاته يتقدم طائفه جماعه المؤمنين يمنن مقطعه ليلى هنا يستغبالوا بقى هلو يهين نقر انجاي وردت يرو يا دنيا وردت غير انه غير اللي كتقرف اي كتام تلقون اجماعي لازيه نسال تادا ايه تلك السيف نبا دراش اتاكتو اتين جدا ندقى دبرجين ومانقادون كفتوها سوشو يهلارو دبروتا اتاك انا جب شيطان انا سيرو كلا قوتي لا رامو بزيتاو ما أكثر ما يتورطون بهذه القضية الزاري واندوسيتو بزوريا أخي سبحان الله ثم قال جل وعلا الزاني لا ينكر لا زانية مشركة والزاني لا ينكر لا زانية مشرك أغرم ذلك على المؤمنين الزاني زنا من ثلاثة لا ينكر آيات دبا إلا زانية زنا عندي آيات دبا لا يعجب أي شيء أو مشركة ومشركة عندي آيات دبا والزانية زنا من ثلاثة لا ينكرها عذابات الا زانين زينت يوم مشتك مشتك انجي عذابات وهري مزال المؤمنين لا ايه يا ابو ذو اين السبب من ذو تناغر بغاطان يا الله يعني مالك درو يا عندنا ايه ايات كما وردوا بسيط يمطى هنا انا بس لما لما غرسس وقيل اهرم بيونكم الله كما في الحديث يعني لا ينكر الزاني المجلود الا مثله يتجرفوا زينتين عينتين هما اغبات هيشيلو لك يا حبيبي اين ايات جت مالنا وهرم مزار المؤمنين دلوال هرم ذلك على المؤمنين اي نجر بمؤمنوش حرام نو زنا سراسيتيا زينتين عينجي ايا غبا زينتين يا هو نفسو زينتين عينجي ايا غبا اخبار بقى ممكن اعتم كسو غا متيت يا مستنفاسكنا سنفاسكنا هنا أو مشركتان ومشركة ونجيه مشرك ما أقوات حرام من الخممتات وفين له لا أو إما زانية مثله أو مشركة لا تعتقد حرمة الزنا مشركة ونجي يزنا حرام من الاتكاد ما أتارك إنجي أيا قبام وكذا يبقى أكثر والزان الزنا نصره يسرر سيتي لأنك أيا قبات عند الصعين الزاني والخبيثة للخبيثين مطالة بزي آيات والخبيثة للخبيثين والخبيثات والخبيثات والخبيثة للخبيثين والخبيثون إلى خبيثات الله نعوذ بالله من فعل زنا خبثنا دواتهم خبثنا زنا فاحشان دواتهم فاحشان لا إنك إلا زان زنتني مثلها أو مشرك لا يعتقد حرمة الزنا تعالى وحرم ذلك هنا نظر قوال ذلك مالك زنتني زنتني إنجي زنتني يهونتش أفيفان ماغبات أفيفونتش زانين ماغبات حرام تدرقوال على المؤمنين بأمانه الشلع وقيل يا مرسد الغنوي كان أهل الأسارة كمكة ودى مدينة وسط نبرة عندي سيتي أنا برشو أنا متبادر بجاهلية راية باندرة نبرة نبرش بجاهلية وباندرة يسكننا سووشي أهل مكتما شين لأندار لعينة زنا السرى نبرة وشريعة فمن باتوا بكي كذا شريعة كمكة بوهالا يا انجدي بتدار لتاغباو فلغتشو نا كذا من على يا رسول الله انكي اناك اناك الا اغباوي سيلوت اتاغوا بلو لابي مرسد الغنوي كلكلوت الى وقيل تنسكوال وقيل نهيو لا لا وهرم بادر ادمو من قيل نشوقان ايني هدالو لا تشوقاني انتنا فتل قديرهم لا تبدو القيم في ذلك المعنى وغيره يا حرام وذا ما عرفتني هذا محادث أبداني وجه تفيدوه إيه مجمرة ينبر هني تانبر أقل أهوالي كرهانا إنجي حرامنا وما عرفت في زمن لا لازم له كريه بعض الفقهاء زنا بل زنا سرى سيتيا زنا سرى أبات ملبس وتوبت أرغونك مدابات أي تشيلون لمن دي بل ما تماماً إيه مجمرة زنا سرى تذبوها تذبوها لك وذا فيت مسان قاعد بابا على ليلى زنا سلام متر اللي نور يشلال كران ارجالك والو كي يتشال ايو باولو كي بزوطا تفتنبت غداي له بو نغر بك بقا لي بنو يلنا وي بيسب بس انا ستباتا يغبالو كذا كتوسان عندها ما تاس 10 عمر زي رجال عليك 10 عمر انا عليك انت انسان ني تغابت بيس صان ارغو بزوم كي بس يتوج بيس صان ارغبات ايه اهون بمال اهون فينك سمتشي تلايين عليك اما تمام تاسنم اكو بفرد بي اهون شماك بيزو تارق مالك مريفة الزمن الشالة عليك اندي نيطيق باولي وطاعت عبزانيا وطاعت واندوم سيتفتنا بات مصرعي زنا سرات سيتيا زنا لسر عباس حرام تونا تو حرام تونو اقل الاهوالي كرهي هونان ايه مجمر ينبر هونيتا اخبار نو مجمرة مشركين ما أقبال حرام كما هونو بفيت يا مشرك الزنا من سراء إشلال الله وكيل حرام نو إنك قرآن قرم هيدا لبين نصفه ونقر وكيل تنفقه لمن وأنتوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم أيام منكم جمع أيام نو أيام من الزوج من الرجل ما لا امرأة زوجة له ومن الزوج ومن المرأة ما لا زوج لها نو يهدى مؤمنو سلازم دزاك هنا يتشالال إيه تنستخوال لما لسنا مكروال لما نعود نكاتي أقربنا يا إنياو ناسك النتو مهتمنا إجمالنا اندو إيه ولا تفصيل أقربنا إذن حامل المجوع المفصل أقربوا إيه نو إذا يتشال ولا ما لسنا حيدوال نو ولا عم سينا الأكوار الله شو أقرب الأوال وعي قبام ما لسنا من عند الزاني بارو ما عندهم كده ورثهم كده غير أنا وانجل وبرزاق كده وانجل يعني كلما يعني أتى الزنا فهو اسمنا هو قلنا أو زنا عندهم زنا صار زنا أنا ولا عندهم زنا صار زنا أنا قل حكمه عندنا وأما درجات الذنب عند ذي زنا صار أنا ده دعمه صار عند إذا دمو زنا درجات بغروبه في استمسرات عند إذا دم خليلا وسيف بزمد مسرات تدار الله سيدي زنا مسرات إجاغر بونش زنا مسرات أسكتل زنا مسرات عند إذن يا وددتشم تواتهم بيسار زنا نظر قل ما أسكتل كون استانم عندنا تانا ما تانا اللبت زنا كمهنو باشا در مالا اندقنا زمرتو يزين دناون انت مقرطة الله قربة قرب تنان وهاتا زوجة زوجوان اندهن ايتا ولزينو اي الزنب اعظم على اتشو ابي مسؤول انت اندهو الخير قال ثم يقال انت زانية بحليلتي جار اندهو انجل زنا سيبتال كل وانجل نو تنلم دن درجة يسيما قل لي زنا نوطا زنا قل ايهو يا يا بكرنا يا موسى كتاب عن ذلك وهاك هذا بني عندك زنا سرعة أنا بزوج زنا سرعة كل أيضا لو بتشا زنا دورو دورو والجنة وبيل نسمع ما له إنتو بس إنه قال زنا في سرو كالعين أبرو بما هيدك بل أبرو بما كمداتو زنا سرعة أنا أشوف ما أعرف ما مسكرا يجاي بل بعيد السكر أراد تقالونه قلت سعودي مسكر الدرفة له لكن الإسلام بزينة قال كباس ستري فلقات اجتنب هذه القاذورات فمن علم بشيء من ذلك فليستفر بستر الله فإنه من يبدلنا صفحته أقمنا عليه كتاب الله زاني أولا عند الجلدان إلا قرينة لله مستقر قرينة الله مما يدل على ذلك الزاني والزاني بزوج يسروا مالتنا فجدوا سي بل جنس يتبلغ يونا أسو قرينة أسو بقرينة أنا إيه بقرينة عندك زنا سر راسة شرط سامال لا يقرف ميبار اسكام منهم سنجا الله هنده وإنما درجة الاسم يزنا توس كلا درجة لقاد موسرع عنده يدلم زنو فأكثر وشوف جاء ناس من أهل الكفر وناس يعني إيش أشركوا بالله وقتلوا زنوا فأكثروا سرقوا فأكثروا وقتلوا فأكثروا شو شو شو ولم يكن زنوا بلا لكم وفأكثروا فأكثروا الزنا إلا إذا كان قرينة كسر إلى الله وإلا أنهم قد زنا سرقوا يا ليلة إيه ليلة صلاة ليلة يزي ليلة يعني الجنس من ترك الصلاة رضي الله من ترك الصلاة مو صلاة واحد ترك الصلاة جنسنا إذن زانا أنك لا زانا مشركة وزانا أنك لا زانا مشركة وهرمت على المؤمنين بلو على الله جل وعلا إلى حكم قبائن جديد والذين يرمون المرسلين بزنا بكتتا مدرس إن دال لهم زنا سينا كائنة قالوا لسكر نسقه يوانا سو كزن موسينا وكي توبة سيادر جنو وما زم تبلوها يعني بزغدو مدنا جاء منور عيشينو بلو إن دغن آدمو بزن موسم مستقص أولا جلبت الله والذين يرمون المحسنات محسنات الحرائر البالغات الآكلات المختارات الآكلات الأفيفات مسلمة هون بالغة هون سيتوش هرة هون سيتوش زنا يلسر سيتوش مختلفة على عدلو الزنا يون يقذف محسن يزنا محسن تنش اللوز على الله تنش تقرار بهون لم يأتوا بأربعة شهداء أرات الشوف ثم لم يأتوا ألام أرات تلك عين مسكر يا عين مسكر أرات الزنا سرتوا اللي بلو عند المسلم سيتو اتشمي سد وصول بزنا سجدوهم ثمانين جلدة ايه وحد الكاز ثمانية قرفات قرفوا الشوار الله أكبر ثمانية جلدة بشرط أن يكون القاذف هرا بالغا آكلا مختارا وأن لا يكون للمقذوف والدا كما يشترطه بعض الفقهاء مثلا أنت بسبب منهم وإن جلب هنا أباته يقرف لهم توصل أكثر لما ليج أبا لجون كسدب ما سدب وإن جلب هنا ما يقرف منه أن يكون القاذف مسلما وأن يكون هرا وأن يكون بالغا وأن يكون آكلا وأن يكون مختارا وأن يكون مختارا وأن لا يكون والدا للمقذوف يقولوا كتلا أي من رجاي كانت أشبوه عند الزهنو فسدب عند الزهنو إنه فسدابيوش أو فكالان سد سوا سنة شبكة أمك فسدابيوش أو فكالان فقال الله بكتشي الله سعلا قال أبدا على الزهنو أوي أراتم سكالامك وين فسدابي أو فكالان وين سدابي فسدابي أبات ولاد كالهون إنه كالهون فيدون ثمانين جلدة ثمانة جرسات جرفوات شوف إسلامي نسكن طورا ولا تقبل شهادة أبدا كما كيف سكرنا تقبل واتشو وأولئك هم الفاسقون النزار هجوتوا فسق المعصية لا فسق الكفر إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. ولا تقول شهادة أبدا بلو أولئك النظام الفاسقون ناتشوال إلا الذين تابوا من بعد استثناءه ولا تقول شهادة أبدا لا لون وهو مذهب أبي حنيفة بقى بيقرفوا شهادات لني بهالا بمسكروا لأنه يسأى برد العارف السابق أدم سينبروا نور إن كان لا بفاسق إن تتورفوا منهم لما أقرابناه ميتاب ولو إنجي فلذين سكرا تعيق جديد ومذهب أبي حنيفة. وقال الإمام الشافعي الاستثناء من قوله فأولئك هم الفاسقون يعني عند سو دون سيتيان باب القناة قرف سدبات قرفوت كذا من ذنه يسيك أن نقابلهم إن عند المعيش فاسقنا إلا الذين تابوا توبة كالا درقوا واستقر توبته كالا درقوا من ذنه فاسق وشيده وهلتهم قلت تقرار بنا تعالى بزنبا إرارا كمار اي جباب او كنايا الناس ريها لبيك ازف يعني اعوذ بشتيني بارا اعوذ بالله اهل الله قهبا قاربوا القهبا الى الله وان دم اعوذ شليني بارا اهل شرمو طعام سفني عذاري اعوذ بالله اندي كذبالا اهل سريهنا وصدبوا كنايا ما الله نياتا الله افجار سر بزروش يعني اقار انك الله بايته وطاو سيتوش ليلة دل حياء الله كيو سيتوش كاتا قوت سيساته وقيلة قال شايفه بلا مات سلو واندو سيدو سمسي قوت سيتوش عرفه لك قالوا بك شاربو تبيته دما سيتو دمو بي كربا سيو طورو شالين سيتن يعدان بالكي كرمت عندان اعود ايقو كاي قد تساريه سابقونا عربو تقهبا الى قهبا يا قهبا اعوذ بالله. اذا تقابل ترابي القبالة شيخ وهي موفقة وهي قالت اقرفتك عذاباً عليهم كبير من كبير الزماري ثم هذه وسبقة اكسوتا اشتر بسبب المذكار وما هو ناس قال ارشاك الله واسره وقتل النفس نعظم الله الا تكره واكبر واكم عليه ثم تولي النزاة وقذف المحصنات المؤمنات الغافلة ان المطر ان يربون المساتل ومن الغافل انه في الدنيا والاخرة ولهم عذاب عظيم يا الله شاء الله وعلا. نعم إلا لتابوا توبة هذا الرب قالوا بستكر يعني فاسق عيدا لهم ياو من تابا من الزنب كما لا تزنب عليهنا ياو كتوبة كتما لا تتعرار بذو سوشنا بندرزاك هنا دورو ونجل أرقو يتمر سوشنا بطر قادا النصائي قنجي بان وكيلة بدايو كبد سلالة ولو إرميجا بموسد بس الله زنب باي كتام ومقام سكرنا سعنك أبرو كأنه ترديئنا ولا الإله هنا كإدد إتعاف أنت ما ساتت مالك لأي لو تبك ما قد عطي هنا لنا إلا اللي تابت هو بذلك ربك هلو بسك مين بجاء كذاب هو أصلي أستكاق قالوا هو بطارك أستكاق قالوا هم شبه يدهم فما انتابوا أصلا فإن الله غفر على مهارين لا جاينا تذيب لا تصوصنا لا تتكوص يا عمي ما إساستي إلا إساستا لأو ولذلك ياو لما نزل عذري يعني النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآيات على المنبر ثم نزل فأمر ايش بامرأة ورجلين فضربوا الحد على الشعيش رجلوا يا ابن مستهل بن عساسة يا بكر يا باطوة يا تست الجنة حسان بن ثابت ابن حرام صلى رسول الله حامنا بنت جهش تنشبع إشان قد بيت أنا أقرأ المسلمات مناسبت بأننا فصلوا هناك مصلحة على أبوكو ما تعلينا أنا أقول لكم جمع أوقات سروح النفس جهنم قلت لدنيا قلت أصلي قلت شو كافر أقول يا لقبا ما سبب تجربه جن يا هم كتاري لبتهم إن ذا أي كذب بتهم كبار ما يقولون أجي مسلمين با أفهمن إن ذا أفهمن يا أنا كمل لا يعلم أفهمن جرم المسلمين أكل مجدي في جميل أحكام الطول أفهمن جرم المسلمين كل مجدا أنا أقول أي ذلول لا يسوس أبو سابنا ما سر فريق الكلام أو الأصل والبصير هل يستريان مسألة لا يستوون عند الله اه يلا بتم يا شرط مسلم بلو الله هذه قديم شرط عنده كتب عدلا خلاص والشرط ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه والشرط ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجود وجود ولا عدم لذات مفروض له هو خارج الشرط هنا خارج الشيء هنا وشرط ركنه داخل الشيء من ولا جاء له من ولا جاء ما ولا جاء ثم قال ولا يرمون ازواجهن الى متى وذا بيت ساهم ترى وجه سيتوش نبرا وذا مست كما طام الله هي دمو يكثر بين الزوجين ولا يرمون ازواج بذو كده يعني قال بيت سيتوش ترترو غير فائقه على كده هنا ترتر تبرا كبره ترسو ترتر سوالا غير ملك من تصاينو ولا يرمون أزواج مستوشاتهم يسادوا يرمون على رمي ما توقف ما لنا ما وقعدنا بطور هذا رمى السهم بطور هذا بلا في البيت ما ورور يوقعلوا يا لك أكال مالنا وقفت أنت في وقت أنت ما يسامن يملاسو دمو منفصال هممنو بل ذي بيسا جراحات السنان لها التئامو ولا يلتئمو ما جرح اللسان وهلا يزي يدورو يوقع قسل الدافنات يملاسو قسل أي دافنهم إذن يرمون أزواج المستشاهم يسدهم ولم يكن لهم شهداء شرط أرات ذكر الله أرات ذكر كان من النذر بنا ثلاثة ذكر سجانا ما ذكر إلا هم تهيت وضعوا ولكن شهداء يا أرات توجو أنا أستاذ وقال من ذكر إلا كهونا فشهادة يعني أن دات شو محلا أن مسكر الناس من دلنا أربع شهادات من الله با الله يا مال فيهون إما سكر الله دلو من ناقرناه إن المسائل أشهد بالله أشهد حالفا بالله إن إلا من الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا بقى الله يمع الكل شوني مسكر الله إني أنا سنعنا بعد بيت إجليتين دينا سنعنا فيه رسدبكو النظر أنا سنوى على القوات بلو إلا فرقت أن يكون نظروا بركوشة يا مطعم قيل أن نعم يقول تكون تريهون أنتم للدرق السلال بك إلا هون السلال من هذا سويك أراضي ثامة نرو ميبالك هونا جن ستر ما أصلي كعودة سوورم بزوا إن ماشين سوورم ما أراضي سكرنا يا راتم سكر يثلاي يكون عندنا بدي هو النوى جن يا ولا تعتبر الزنا كهونا استو عند كان اول خميس بدينا ايوات الان ايام عند ايام ايوات ايام ايوات يا راتون قد استن تفقي موقع هنا ليوني في قرب ولكن باند غزي يالله هنيتا يا يكون انا بلا باند غزي ايي ما وقتاني اي مش مناكر كن يا ميتا احتمال اي تا بقتي تا يعني مرتنا كري هونو مالن اذا راه ذكروا فرجان قتي فزن بلا يدلم الى يا ولد ابرو متنياتاتو بيتشا يذكر ميلا اي تا وزيرا لا يدرى شبو متنياتو وي فرتو كا وتي كطلا ششتري جبا يدل بخلوا او زنا سرتوال مال ابرو كتبا لا اجي دي تا يزو هيدو مال انيا ما مسكر يا سيلدم ريبا نو اي تشالن بنيل قتي تا نو غدال لذي نو سيتر تفلك بيسلا بوازا بقال دي غدال يونا يدل إلا الذي تعبون ذا الأسر فإن غفورين ولا يرمون أزواده ولا يكون شهداء إلا أنفسهم نفسات تنجم سكر كليلا فشهدوا أديم أربع شهادة من نغم السائل والقام السطر يعني مرة الخام يعني مستنيا ومهلا عمس بذينه يعني عند الحاكم في الجامع بمينبره بذو صوبة اللبت بمسجد قادي ومكروت نوعه اللي بقى قلب بوازع إذا الله يمكروا من هالبات يا دنيا قرفات فرطة سمعني لا تقرف بلا أنت دي جال له لا تقرف بلا حتى درق إن أذاب الآخر أحوالي من أذاب الدنيا توب بلا مكرو والخامس بعد أن يعيده الحاكم ويذكره أن لعنة الله عليه يا الله رجماني بني لا يهوني إن كان يا الله رجماني من التفاق من كتاب يديك وشثني أكوانك يعني أمن الثانية أشهد بالله إنني يعني ويعني وعلي لعنة الله إن كنت الكاذبين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا قال بيتي الزنا سرطة لك بي بال قبط نقر إني وشفين يعقون كون يا الله يرجمان يردد بك هزي والله اندارة قال أمس كذين لك كاز إيهن قال أبو على السالة كبات الملكتات إلا أن تدرعه عند السئيه والقال الذي بلا الله من هذا ويدرأ عنها العذاب لستاد أمو عذاب قفتر اللاتان فالدارأتوش درع يدرأ أنت سدم مسكر وفائل يدرأ أربع ساتاتين بالله أراد بذي أشهد بالله حالفة إنني لا إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا إجري بالي بزنا بورفنا بصدب النذر وشتنيا نوبية با الله يمسكر كون إميلا لو إلالي أراد والخامسة مستنى بعد أن يعيذها الحاكم وذكرها تاي الله أنتري تاي يسرس الدنيا قرفانا وقال أنه تاي آخر وكبرنا أتماي إنها موجبة إيه نقر مالتش يا الله قطعنا لعنامة عبدشال تاي يا مستنى والخامسة أن غضب الله عليها يا الله قط أبني لا يهون تلالش إن كان إنين بسد دبونا ونفنياك هنا يا الله قط أبني لا يهون وشتون سد من بلا تلالش إن ذكار وأي جرفوه لمن قلت وأي جرفوه كان داتو في نفنيا وأن داتو في نفنيا وشتون أي كريم دين إسلام إيه كتبا لبوال أي جرفوه يعني الله يعلم أن هدفهم لكاذبون آل فانينكم من تائب لو خلاص كذا مثال فرسال كذا ولتني عيد إسكولتني من مجابات هيشلو ليش قال بري أنا راقوك لجوا السنة هونم خلاص كذا دمو لجابات هيشالو نكاه فرسال يهونا مهر منامين سلطان نجار قال لا إما الناس كذبت عليه إنم سكتها قال يعني ما بجد لا ما بك إن كنت كذبت إن كنت صدقت عليها فهو نستند من فرجه وإن كنت صدقت عليها فهو أبعد لك من هذا لو قالوا المتلائنان لا يسمعان ذلك التفريق في كل متلائنين لا البقاء النكاح مؤبد وتحرم الملائنة على الملائن لا الفقهاء فالزوارث كوم القيامة مقابات يشيلونك الله تانيكاو سبحان الله يكبر ايش لانين بوندو بكل لعنة بارة بس لعنة بزوك دي سيتوش بوتا ايستطوتون ربما طبيعة شون يا بزال غدب كني فرا لازم يبسا جاني بمترش عم سنة وغدب وندو جزون دي ارقيماني ايا بزو ما يدل بسو يمترشا كده عم سنة ومحلا لاي لعنة عندي درق اسلام دانالك بيت السباوي تشكسوا بمن مرك مكرف اندال بيت السباوي تشكر مرهيو كما جمع رأسك سنتكم عند زنا قرفات ولدت يجلد قرفات سوست الزانينا غير الزاني مقابات عندما يتشال عرابت دمو ايو مارا سوست انياو دمو حدو القذفي للمحسنات عرابت انياو دمو حكم الملاعنة باندو اغلز في مدينة الأحكام وزادنا نتوه كذا بسيط باتوهيد نبر أكيدا تربية النفوس بأكيدا نبر بأس ما نسمم أهل إيه كتان نطبوها الإسلامين نال كتان قبلوا على إسلامي فكرة نقر من من من يسرادوا ميكالكلاتشون نقر إشكالك إيمان بلس إقوال حيثم سيد أرام دولة إسلامية أطاق أبوال مدينة كيروها أكيما عند بك راسات وبراسات ومرات يشعلوا بالجزين يعني إيه جزادة نتوه كما قال جل وعلا في حديث الاسكين وزاله رجيم حديثنا بخاري مسلم بصفتي او الروسنا بعائشة زورية ورانو وذا أسراف الدس أنقطع ورد وعائشان الله يا أرافنا يا ولولا اسكوم القيامة بعالم مسجدوش ميكارو يا عالم مجوش ميكارو تارقو الله تسمتونو وهذا ايش رد كبير يا رد لازئ على الشيء والرافد الذين يزعمون يقولون عائشة صريحا زنا سنعنا دلو ميلو أعوذ بالله التقرفت شميلال أعوذ بالله أهون بجهنم يالت شميلال أعوذ بالله مما يقولون ودفيدون على قاتل مرتو جرفاتا شوف خزعبلات خرافات الرحاف يميلو بورود عائشة يا سنم قريشنات عائشة إذبه بقرة مالت عائشة نتلال الشيء وإذ قال لك شوف شوف تكين إذا بقرة مالت بقرة التاردتشم ودفيد مثل مطعن عائشة إلى دمالنا موسى لبني إسا يتناك يا إله العالم فلما هو على العالم دي عائشة بموسى كذي أردوها بندي عائشة بميزة إذن لم يموتا تشو شوف هذا الكلام السخيف إذن يا الذي يا عائشة سوريا من نقره الله شو قدر شندني فلا بجلت أسكم طالع وإهي أهل السنة والجماعة مجمعون على براعة ونزاحة عائشة الصديقة رضي الله عنها وأصلا لم تزني امرأة نبيك دمان نبي مست كافر وكابتول يلوت مست ينو مست زنا الفرق ياندم نبي مست زنا الصرام أنبياء وجهة الله تكبر سنة النصو على جاتشو عين نجسم أي قوششو فكيف بزوجة سيد المرسلين وإمام الناس أجمعين انديت الساسدة فكيف الحسين بنت الحسين عوايج عواليج إن ده زنا سرعت بروي التعطبان دعات لدرجة فضلا عن الشر المعرض ولذلك عائشة بزنا والرفات كفراز إجماع لما كما قال ابن تيمية ومن سب عائشة بما برأها الله به فقد كفر بالإجماع كما ذكره في كتابه إيش نقل كلام من هذه النبوة في كلام الشيء وكذا في سالم المصلون وبرئ عن عائشة مما رموا وزن بمعراج النبي كما رموا سوستوز بان جئنا تورفون بس سوستاتون الله تركوا التوال يوسف يا زنا إلين فلقونا جلانا برزليكا دبيس وشي زايد من أهلها إن كان قميص إلى أن قال فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكون إن كيدكون عظيم يوسف عريضا هذا واستغفري بنام فرد وياهون وزورنا للصفتان ايهو بريجو اتراج وكذلك نامو يا مريمين بريجو ابا عيسى اتراج انتنوش يهوداوش قال يا ملكة شيء انفري يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة وما كان امك بقية فاشارت اليه قالوا كيف نكرم ان كان في المهد سبيا قال ابن عبد الله سنة الختاء ودعي النبي ودعي ورعين ما كنت وعوصاني بالسنة والزكاة ما دمت اياد له عيسى يا عائشة لمو يا نبي مستك هلوم ببلت من فوق فأولئك مبرؤون مما يقولون على الله الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات من الله الذات الراس إن الذين جاءوا بالإفك بكت فتمتوا فوشت ولولا نعم ولولا فضل الله عليكم يا الله ترفات بين ورحمة إذنة بين نور وأن الله تواب حكيم على توبة إدراجينا إذا بني بين نور هي من جرم مصراتات قابة يسطعات النبر يا أفات النبر أزامي أصف لن متلائلو تشو الله تعقاش بمهونو يا توبة إدراجي بمهونو إنجي يعني إنجي تمام لو عندات وشكت أني أنا جاي كارين هيدا الله ودي أنا أفات النبر كأنه تعريف للذين على النبي عليه الصلاة والسلام الله يعلم أن أحدكما كاذب فعل منكما من كائب بلو قالوا كذا أبصروا فإن جاءت إلى آخر حديث ثم قال الله إن الذين جاءوا بالإفكي أتكفت عمتوت وش أسكبت وش أدبت أصبت من كنان في جماعة بذر أمي قران ينار شويلات عائشة اتيام بمادر جاءوا غزوة المرشي ميباز زمان شاهدوا يا نبي إن جدي سفر سوتو ومستوى تشاؤوا إيتاء إلنا بع إيتاء وطالات إيزو تونا بع بزاز زمان سإيتاء وطال لنا إيزو نهدو زمان شاؤوا تزمان تا أباك عندك أنا زمان شاؤوا سيا أباك إدنيا يا وجونا بع وده ما دين من لسان أب كسان أبي لنا بع إن دزاز أساو كنا يونا بوسا سفروا كذا سفران بعلنا بع وده آخر الليل كبابي يا هنا اقدم على سنا وبانغس من درجة سيتوش جيب والسولة انتم بهيد كبت أفانا والسون في اللقاء هيد كون كذا السون في اللقاء بهيد كبت النسو تتوني ودزا هيد سرالتوش ازاو حودج بسيتوش ميتشانو بس انتم دشتغلنا سنا قرالة خلاص يعني السون انستو سووش باقي مالو شانو خلاص لمن يعني اللي وفره من نبركون من نوك ألا لا لا لباتهم بذون ألا لسنا نبركون يعني له بس مثلاً شينو حيدو كذا ثمان الشيء ما تقول أو ببوتا بوتا دروية لم سيأتي من لسالو ذي كуч ألكون كуч بالكوب هذا ووت أفنى نجلي نا إنك في زول لا تاري يعني كذي هذا أسلم مسامطوال يا وكاي جاب سنك بتوع تلاه ده مريشيك ستاس فارس كهونا أسلم مسامطوالنا قلنا ليشنا كذا عند الفيزون لا تارا كذا عند سلو جيشو غا سفان ما تلا سلامي ثم زكوان نبارا كذا يوم تقولون لبشي تنيش شالو كذا في تين دقت مثلا يوم تقولي كي نبار إنا لله وإنا إليه راجعون وكان يراني قبل هجاب كهجاب في تاكي نبار عليك أقاد وتقل لتشبه سيايات أو وقات إنا لو إنا إليه راجعون سير بان نمكون كذا منهم سيانا كرن جمالون اندي أمبركتو أمبركيكو بزاج إنون غوتي توج مرتا كذا انقرياو فهلا كمان هلا كالإصابة عمر الجمنو خلاص اهيو اهي سويو انقري اندي هنا شندي عرقات بلو اتهام عشان الناس افان ماتل البذل انا انقرو اهيانين وري عنا فسوك عندن يوت علات عبد الله النبي مسلم رئيس المنافقين هو لي تولى تولى كبره منهم ميل النافس عندنا مسلمون بالدين يتفرطروا ليلو تش زمارو مستاتولا انت لي فطن يتوسطن تناغروا مستحيل اساسا ان حسان بن ثابت ان حمنا بنت جحش تناغروا كذا مدينه غبان تاممكو يوردرس ليلا بيس يامن كراس جه كغرغي متو شرغو ديلالو يا انكل كذا متو كيف تيكي اش انت الناس بده يوطالو انا بيچاي نغاسات انا علاقم سو كوتش ناغرال وردرس كالاتات عندنا وداش انت بيت سيوطا يا بكر اكشت يا ام مستئنات هيدن سلمطا يونه بالدسوا تطرالفا ودقج تايس مستحون مستحك استطافا ادي اتسبل له سيله بالبنز اتسد بالبنز يا لولن سماشي بيدي من دين نو عندي كوبروال لا عندي ام بابا ام بابا كتركي بلتو سيالكس بماتم سيالكس سالتنيا حتى زننتو ان البكاء فارق كبير وباتي لستيسنا أو درس تلال كذاوني تولى ما طارات ودى أباتي ودى الناتي قاهد كون في نقرات يا بنيتو خوني أمركي لكن لما كان امرأة وبيئة عند رجل يحبها ولها ذرائر إلا أكثرنا عليها أنشانيريج بدانك الله لارجيو قنجون السيتية ميودات بارغا كالج تاون توش كالوات لأب زباتي تلال زنباي من عمبرا مكارجا ما تشيطان يوان بك ورد رس بلك صوبك أنيس الله كابانيس بنا من ناقر وهي أردان من بار لك تسعى النبار قلنا نبي الله ما سيات شونا اترى لو بي نبار ما سباو بلا هنش ما جرشي علي نبي نقرون بزا مكاكا أليين أويايو علي ودي سو سواها كثير ونذك الله عليك في تاتبير عززات شارج أسامان أهلك رسعني مياكو نظر إلا بلو زمالة زينب أنت يقوى فأسمح الله بالورأي من زمي أحمي سمعي وأذني بلا آلك كذا وهو زغية قداسية أرزم بالورينو فإذا ما كان عندك أن وطاو بمن برلا يتناقروا أرى ما يوزي من رجل بلغني أذاو في أهل إنديا درسل وأرض الله نبي يسأل إنديا تناقروا إنديا وبي سبي مدفومي أكبر نقاري سويو كان إذا قبطي وطال إسكاو مدفومي أكبر نقاري إلا بي سبي إنديا تناقرا ما نسيرو غزي ساجي مو بادا تنسا كا كا كا اوسوش كورا تيزادو فتم اذا زون انغاتن كانت تسال برسو يتناغارو كا خزرج كون يانيان سلطان سلاي ارسو يزوننا بسير ولا لا تبر ذلك بيو تقوت سيد ابن زيد وخرج للسالم فاطمه رت الحميه على عائشه يان كان تنش سميت تسمع وغنا تسمع كذا سيد ابن تنسو زبل انك مراس تجاد مناسبي حتى صار تيان وسنا كذا يفصف اصبر بيو تقب قرب ورد ادب اربع علواچو كذا ترغاغتو نبي بن يناكر زم زم سيدو جاب عائشه جاب تو يالك سالو اباتنا تو مجلس سيتي تناغري سيلوات اي أنا من الناقلين أون أيضا ما رح كبدنا والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف فصبر جميل ما رتنجي يلي لبي نبر الله حق قال يلي لبي سالو تام أيضا يلي يا لبي مالت يا يلي لبي نقدر يلي لبي بيكوارف تام أيضا يلي لبي يا لبي كوارف شو ده ما عندك لا شو أنا وشاتنا بقى بس يا للنبي جابو ليلا كان كذا كتبار برا اي تقوم نبر على جبهه كمطاو يا عائشه ان كنت على ممت بذنب فتوبي يا تو فان اذا تاب تاب الله عليه منا من لفس ومنا غير جمروا على ذا الله يا ترى شار بلا على شيء لان ادرا بعد ما سجل بن سيلا سيلا تشو اي من سلسلته ما قالوا በዛ መካከለ ያለን አንዱን ሳይወጣ ወህዩ መጣ ከተፋለ ፈአከዘ ማያኹዝ ሚነል ቡራሃ ያለ ለክ ያንቆራፍት ነበር ይላል ላብ ከተውነታቸው የውሃው የወህዩ ክብደ ሱብሃንአላህ ሰመጣ ከአነሁ ያኒ ወይኒ ራአይቱ ዩንዘሉ አለይሂ ወህዩ ሸዲድ ልበርዲ ወኢነ ጀቢኑ የተፈሰዱ አራቅ ላብ ከተውነታቸው ወፍሰስ ጀመረ በቃ ሱሪያን ወህዩ ዞር አለ እንዳች يعني يا عائشة فقد براك إلا أروات الله أكبر الله أكبر الله تشوشها الألوات يا سلام يا سلام أبيت أبيت كرامة أبيت أبيت الله أكبر إذن انقدي أو كذابوا هذا خلاص يا النزي آياتون نببوا عائشة الله ترات النزي سوستون ولتون قرفونا نصير من أساسة دعونا أبو بكر الصديق مسكين مهاجر سلون وشارك الله تنبب بعائشة كتنا قرم القرآن كورد بحالة كتنا قرم بحالة القلب ومال ولا يأتلي أولو الفضل من كمتا له والسعة أن يؤتوا إلى القرى والمساوي والمهاجرين في سبيل ألا طيبنا يكفر الله لكم فليعفو وليسفو ألا طيبنا يكفر أعون أوفني اللي فلقى الله أو كذا الله عائشة أتعراتي لارنجلي تلك يا عائشة كرامان إلى يوم القيامة مالتنا وذلك تعرموز أيها لك عبد الله بن عباس قبا هذا عبد الله بن عباس استأذن عليك هو من خير بنيك تعني من ابن عباس ومن تزكيته على الشلال هذا قارئ لكتاب الله فقيه في دين الله حبيب الله رسول الله فيك جلده قبا هي برات يا عائشة انك مبرع وانك طيب طيبة والرسول طيب ولا يقطع بأدبه لنبيه إلا طيبا وقد أنزل الله أذرك من السماء ما من مسجد في المسلمين إلا ورفع بهذا هذه الآية التي نزلت في براءتك بلو أثم قرب دعني يا ليتني كنت نصيا منفعا رضي الله عنه وارضاه إن الذين جاءوا بالإسكوة من حديث الإسكوة من بارتا وقال إن الزمال النبي الإسكي بإفكمة بوشد بائشة كتبت وسبتهم كنا جماعنا ذات سب ما صار التاسيبوس حاله خير إيهو فكم وأتى أن تكره شو خير لكم شو وجعل في خير كثيرة عيسان جم السلا ورثيا ثورفان أبر جن مدرشاو درجة كبر كم ميسكلون إيه فتنا باي ما يا عيشة درجة ثوب نبر إيه فتنا متو يا عيشة درجة ثمي وتأمرت أبا توش تنبرك كم يصنع درجة الله نتراو ودلعي منت أراو جعل المسرون لا تشر لكم بل هو خير لنا أنت خير نو لكل امرئ منهم ما اقتصب من الإثم له اللوم بل ذي لا يتناقروا يسراتوا ينجلوا ترشع اللات والذي تولى كبره مؤذم الكذب مؤذمه تلك وتشوم عبد الله من السلول منهم كالناس له أذام الذي كبر كبات على الله تعالى الله جل زاد الذي أخيرا لك كبر النزيع هنا شيء رافد عن بلي عبد الله من السلول فكتلوشنا التموات ثم قال جل لولا استمعتم منا يتناقرون وكسال يسمعوا جدي ذن من ترتوا اكلوا نبر دي والمؤمنات وندس بيان فنس خيرا ترتوا بلاك اكلوا نبرين وقال هذا اشكم مبين ايه قال هنا اتصفنا بلاكو بتين الشام اكلوا نبر دي ايه بكفيل توسنا قال عملتاچون نو الله وكسال لولا جاءوا عليه النزيز ناثر قالت بلالو فأعوذ بالله دي أربع شعرات السكر بعمدت نورو قروا نبت فإذا لم يأتوا بالشهداء كعلامته فأولاك النزيا عند الله ذهما الكوشة فنوشنا تبلو إهو منافق وشبا تازي تناقروا الله تشو الله والرفات تشو ومن وشو ستفن النصو يو بزاج بقر رفات أرقوال ولولا فضل الله عليك ورحمته الله ترفات ما إذناتوا في الدنيا والآخرة باين نور نولا مستكم يأجات ما تنبت فيما أفضتم في قرطاج بكم بصاركات شكرا عذاباً كباك بدنيا عذابي قرطاج بين بدنيا بقال الله اندي كرف تدرج إذا لكونا بأسيناتكم ما نبتاج ستك أبابلو تلال وتقول بأفضان نبتاج ستينو نمي لأسات شمع ما ليس لكم يوقف لله وتحسبون حينا كالله المسكوات وهو عند الله عز الله زد كباك هنوه ولولا يسمى سماتوا إيه تبالاتوا كذي قلتوا ما يقول أن تكلم بهذا بس إنه نبتاج أعيد قبان بلا ستينو سبحان الله هذا بطان عظيم بطل نور الشام نبري أبو أيوب الأنصاري إن دي نصيب آئنيه مياكونا قريب لم إلو أفوز أكتواري يجب الله مقرأ أن تعودوا لا يتم الله نسي إن ذا زعينات أبدا اسكمتين إن كنتم أمان سكوناتكم وعيد لكم الآيات الله أنك أطوش أبرار الله والله عليم نكيم كما أني أنه قد إن الذي يهدون من أن تشيء الفائشة في الذين عام بامنوا ثبوت مقفوز إنا للسرات من صلاف الفريق منافق وتشون أيوب آئشة يتلات وري إن ذا شائعات لو ما داموا عليهم في الدنيا لك بدون باك يقضات على الله والله يعلم الله يقضى أنت لا تعلم وعذابوا عليهم المعنف لدنيا مسلم مستوصين قربا يتقرفا من المهتدين ولولا فضل الله ورحمته وأن الله رؤوف رحيم.